خمسة أواصر. وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين، فلا خلاف بين الحديثين. أما نحن فإذا اختلف الوزن والعدد فإننا نقدم القاعدة أن نقدم الأحض للفقراء، فإن كان الأحض العدد أخذنا به، وإن كان الأحض الوزن أخذنا به. الزوج والجماعة من الإبل. نعم. طيب ما هو ما ليست محددة بعدد يعني؟ لا ما محدد، من الثلاثة يقتصر. طيب على هذا الحديث كيف يعني يكون خمس زوج؟ كم يكون؟ يكون زوج هذه صفة بخمس. يعني ليس فيه ما دون خمس من الإبل. فيكون هذا من باب الإضافة، الإضافة على تقدير منه. نعم. لا قول شيخ الإسلام ما اعتبر العدد. نعم. هل نقول يعني إنه كل ما يسميه الناس درهم هو المعتبر؟ فهو درهم. نعم. أو الدرهم الإسلامي؟ لا، يقول ما سماه درهم فهو درهم. قل ما فيه من الفضة أنكر. لكن ما يقال أيضا إنه الوزن يعني هو الأحفر، لأنه ما يتغير الوزن، أما الدراهم يتغير فلذلك لا يعني. يحتمل هو ال أحيانا تكون خمسة لواقي 200 درهم، وأحيانا تكون 400 درهم، وأحيانا تكون 100 درهم. لكن الذين قالوا يعني ما تكون الوزن، ما عندهم أيضا تعليل أنه الوزن ما يتغير. أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الوزن ما يتغير صحيح، أما العدد لا يتغير. هو بس المحكم من حديث أبي بكر نص في العدد، في الرقة في 200 درهم ربع عشر، فإن لم تكن إلا 900 فليس بها صدقة. واضح. شيخ نعم. بالنسبة لتعجيل الزكاة، هل الأولى عدم تعجيلها يعني لأن الخلاف فيها قائم، أو ينظر إلى مصلحة الفقراء؟ هو الأولى عدم التعجيل، لكن إذا كان هناك مصلحة تقتضي التعجيل فالأفضل أن يعجل، كما لو أصيب إنسان بجائحة فاقتضت الحال أن يعجل له الرفق والمواساة فهنا التعجيل أفضل. وإلا في الأول في الأفضل أن تكون الزكاة في وقتها. لو كان هناك مصلحة دقيق أخير ما تؤخر، ما تؤخر إلا كان شهر أو ما أشبه ذلك، ما تأخذ كثير. لا الدرهم الإسلامي إيه مقابل الدرهم الإسلامي، هذا اللي يساوي ربع ريال الفضي العربي تقريبا. وأنا نسيت أجيبكم، عندنا ريالات فضة مكسرات إن شاء الله نجيبها الدرس القادم. وريال ورق، الريال ورق المعتبر قيمته، يعني هو نفس المال القيمة، قيمته بالفضة، بدراهم الفضة. لكن يتغير سعره الشيء، يتغير ما في شك. طيب لماذا يعني نحن دائما منذ زمن نقول النصاب 56 ريال؟ إيه عرض فضة، فضة 56 فضة. هنا فضة. طيب بالدراهم الورق هذه الورقية إيه؟ حسب ما تكون، يعني ربما أن يرتفع سعر حتى يكون الريال الفضي خمس ورقات من ذولي ووصل إلى 10، مدت كم سنة وصل إلى 10. كم النصاب؟ النصاب بالنقد الآن. إذا قلنا النصاب، إذا قلنا أن مثلا قيمة 10 صار النصاب 650، 560. يوم الحديث أبي سعيد رضي الله عنه، ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حد صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر، دون بمعنى أقل، وخمسة الأوسق أي خمسة أحمال، لأن الوسق الحمل سمي بذلك لأنه يوسق على الناقة ويربط، فتكون خمسة الأوسق أي خمسة أحمال. وكل حمل عند العرب معروف 60 صاعا، فتكون خمسة 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ

والشرع لا يختلف ولا يتناقض. ولو أننا قلنا بعدم التخصيص لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها، لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها. فإذا قلنا بتخصيص العام اتفق في الصورة المعينة التي وقع بها، التي وقع فيها التخصيص. واضح الجواب؟ لكن لو أني أنا تكلمت بكلام عام ثم جاء واحد ثاني يتكلم بكلام خاص فهو ما يستطيع يخصص كلامه، لأن المتكلم مختلف. أما والمتكلم واحد والشرع يتناقض فإن التخصيص واجب، أو فإن القول بالتخصيص واجب وهو واقع. ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع، حيث فرق بين ما يسقى بمعونة وما لا يسقى، وما يسقى بلا معونة، فجعل الذي يسقى بمعونة فيه على النصف مما يسقى بلا معونة. ويستفاد حكمة الشرع أيضا من وجه آخر، فإنه لما كانت الزروع أقل كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرع فيها نصف العشر أو العشر، بخلاف الدراهم والدنانير وما التجارة ففيها ربع العشر، لأن تنميتها تلك أصعب وأشق. فالدراهم والدنانير إن لم تحركها تنمو ولا لا؟ ما تنمو ولا تستفيد منها، فلو أوجبنا نصف العشر لكانت تتلف عليه بسرعة. وأما عروض التجارة فتنمو، لكنها تنمو نموا بطيئا ما لم يأتي صدف، وإلا فالغالب أن البيع والشراء ينمو نموا خفيفا. ونمو الثمار والزراع أو نمو الثمار والحبوب أسرع، إذ أنه ربما يكسب الإنسان في خلال ستة أشهر تكون المئة كم؟ 700 وأكثر، كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم تكون واحدة؟ لا، الواحدة 700. فالنمو فيها ظاهر جدا، لذلك أوجب الشرع، أوجب الشرع فيها العشر إذا كان لا يحتاج إلى مؤونة في سقيه، ونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤونة في سقيه. طيب، فإن كان يسقى أحيانا بمؤونة وأحيانا بلا مؤونة، اعتبرنا الأكثر، اعتبرنا الأكثر كذا. طيب، فإذا كان مثل يسقى بمؤونة ثمانية أشهر وبلا مؤونة أربعة أشهر، اعتبرنا الأكثر، إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاع الزرع، انتفاع الزرع أكثر من ثمانية، فإننا حينئذ نرجع إلى الأنفع، نرجع إلى الأنفع. فصار إذا كان يسقى بهذا وبهذا إيش نعتبر؟ الأكثر قدرا، لأن الأكثر قدرا منضبط، ثمانية أشهر أربعة، تسعة أشهر وثلاثة، وهكذا. وأنا أقول تسعة أشهر وثلاثة إذا كان الزرع يبقى سنة، فإن كان ستة أشهر فعل مسمار أربعة أشهر تغيرا وأسفيان. الشعير وحنطة، الشعير المعروف وحب يكال ويقتات، والحنطة حب إيش يكال ويقتات، لكنهما نوعان، نوعان مختلفان. فيقول هذان النوعان المختلفان يتخذهما الناس قوتا، يتخذهما الناس قوتا، فعليه نقول كل ما كان قوتا ففيه الزكاة،

خالف إذا كان مهب الأكثر قلنا فإن العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، إلا إذا كان الأقل يساوي في المنفعة الأكثر فحينئذ يكون سواء. نعم. بعض الناس يصير عندهم نخل في البيوت، يعني سبع ثمان، هل يجب يعني تبر من المسقى بمعنى؟ وش سوين فيها؟ البيت ها؟ البيت ما هو مبسر، لا بس هل إن ساقه مقصود؟ لأن بعض الناس يصرف إليها، يصرفها في مسابق، ولا الآن أظن ما يمكن يصرف إليها فضولات الماء، فيما سبق يصرفون إليها فضولات الماء، أو ما تذكرون هذا؟ فهل نقول هذا الذي يعني يصرف إليه فضولات الماء ولا يؤبه له هذا يسقى بلا مؤونة؟ هذا هو الظاهر. أما الآن فإنه يسقى بمؤونة، لأنه لا يسقى إلا بالماء النظيف، والإنسان يعني وإن كان تعبا يسيرا يتعب عليه طيب لو وهب لك إنسان واحد مثلا من الناس قال أنا بسقي لك بستانك، إلى جنبك رجل من الناس له بستان يسني عليه أو يطلب المكاين، وقال أنا مدام بستانك 10 نخلات أو 20 نخلة أنا بسقي لمائي، ما تقول فيه؟ ها؟ هذه المؤونة وهي المنة، منة عليك من أعظم المؤونات. أقل من العيون يمكن أقل من العيون. ما في شيء نبت بالنسبة للوقت الحاضر، بالنسبة الحمد لله الحكومة جزاها الله خير ما يأخذون منا شيئا. نعم ما في علينا خسارة أبدا. لكن الحكومة التي وهبتنا هذا الشيء أو منحتنا إياه تتعب عليه. وأنا ضربت لك مثلا ببستان جنب إنسان آخر يسقي بستانه بمؤونة، فقال ما دام بستانك قليلا فأنا بصرف إليه الساقية، وش تعتبر هذا؟ وش الفرق؟ ما بينه فرق. المؤونة ما تكون إلا بالسقية، يعني هذا خدمة لا، لأن حديث فيما سقي بالنضح. اعتبرنا الأنفع فيما إذا تساوي، نعم لماذا نعتبر الأنفع إذا تساوي يعني في الزمن؟ نعم وصار أحدهم أنفع، نعم اعتبرنا الأنفع. لكن المذهب لا يعتبر، قال لك كيف؟ قال فإن تساوي فبأكثر منها نفعا، هذا عبارة من الزاد. قال بمؤونة بغير مؤونة قد أكثر بعض العشور، نعم فإن تساوي فبأكثر منها نفعا، لكن ما قلنا فهو أولى. يقال إذا كان ما هناك اختلاف في النفع اعتبرنا الزمن مطلقا لأنه أضبط، فإن لم يكن فإن تساوي فإن اختلف في النفع فإننا وتساوت المدة القليلة مع المدة الكثيرة جعلنا فيهما ثلاثة أرباع العشر. نعم شيخ الفاصوليا هذه والفول يعني هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، هي تدخر لكن هي قوت. إن كان يقوت تدخل في هذا. نعم إيه لكن قوت الظاهر قوت، ولهذا عندهم من الأمثال الذي يرونها أهل الحجاز من أدعان الخبز الرحمن يعلمنا صحيح ولا لا، يقول من أكل الفول 40 يوما فقد استثور. صحيح علي؟ يعني تلقى الناس بالقبول. طيب نعم هنا لا، إذا كان لا يرفع الماء إلا آلات فهي تسقط معونة، لكن إذا كان عين تجري ولكن نعم اشتراها أو حفرها بدراهم كثيرة

يمكن يشتري هذا السلع بعشرة ولا تساوي الآن ديالين فقط أو تساوي 20. الحاصل أنه يجب عليه أن يجلدها كلها. فإذا كانت من أجناس يعني صغيرة قصد قليلة ما تعدو 4-5 أجناس ويمكن أن يحيط بها خرصا، فهنا يمكن أن نقول يخرص ويحتاط، يخرص ويحتاط. أما يكون عنده مثلا 100 صنف من الأموال ونقول أخرص، ما يمكن يخرص. ولو قلنا أخرص قلنا ما هو صحيح. هنا نعم هو قد يبيع البقالة خاصة. نعم ما يجوز يبيع خاصة، ما يكون يبيع خاصة. لا لازم إذا أراد يبيع البقالة إنه يجلدها، وإلا كانت مجهولة. ما هي معروفة يا أخي، من يقول معروفة؟ نخل إذا كان تراء لا بأس، لكن هل كلها تراء مثلا؟ ها؟ هي كانت تراء لا بأس، أمكن الإحاطة بها. إذا كانت تراء ويعرف ما فيها أمكن الإحاطة بها. نعم طيب، ربما بارك الله فيك يكون في سلعة صغيرة ما شاهدها تساوي أكثر مما احتاط به مرتين أو ثلاثة. طيب ورما يقد يعني يبغى يحتاط مرة يقيد ما دخل في هذه البقالة، عندما يدخل يقيده، وبعدين عند التقدير يعني يحصي كل المقيد. ها؟ ها؟ نعم الظاهر انه ما هو صعب، لانه بيكون عنده فواتير مثل ما قال الاخوان، انه الغالب عنده فواتير ينظر كم دخل على هذه البقالة ويحيط بها. المهم يا اخواني الان ما دام العلماء يقولون الزرع، الحين ايما اقرب، الاحاطة بالزرع او الاحاطة بالبقالة؟ الاحاطة بالزرع اقرب. ومع ذلك يقول العلماء انه ما يزرع، حتى حكى بعضهم اجماع العلماء على ان الزرع لا يخرص. واضح. ولكن كما قلت لكم ان بعض العلماء يرى انه ان اهل الخبرة يعرفون ذلك. ها؟ ويجي على خرص. إيه؟ فالظاهر لي ان عمل الناس الان صحيح. عمل الناس صحيح. نعم. اذا خشي الساعي ان صاحب الزكاة لا يخرج. لا يخرج ما ترك له. اذا خاف ذلك فيراجع ولي الامر. ها؟ لا لا ما يتعرض، لان الرسول امر بهذا، امر الخراصين بهذا. فإذا خاف فليراجع ولي الأمر علشان يمر بما يراه. البعل هو الذي يشرب بعروقه، يعني فيه زرع يحرثه الإنسان ويبذره ويطلع بدون أن يسقيه، هذا يسمى بعلا. لأننا نختار في معنى أداء الثلث، يعني معنى حديث الثلث، يعني أن يكون واجب أو العشرة لكن الشارع خشي أن يعني يأخذ ماله غير، يعني عن طريق الخطأ فسهل ويسامح في هذا الأمر ويأخذ احتياطا. لكن المتروك مو هين، المتروك ثلث أو ربع. لو كان المتروك مثلا جزء من 100 جزء يمكن يسامح فيه خوف الخطأ، لكن هذا ثلث أو ربع. ماذا هذا شاهد؟ ها؟ أقول ماذا هذا معنى شاهد أن رسول الله يأمر بالتسامح؟ طيب التسامح ما أخذ، خذوا هذا، خذوا الثلثين ودعوا الثلث، فخذوا أي الواجب ودعوا الثلث، يعني لا تأخذونه. لكن هل لا تأخذونه لأنه لم يجب،